الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة ضعفه بعض أهل العلم. وذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد من هذا الحديث، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما يقربهم إلى الله وينفعهم في الناس لتستقيم حياتهم معهم، وهو من باب جمع خيري الدنيا والآخرة. ومن تقلل في الدنيا وتطلع إلى ما عند الله واشتاق إلى لقائه أحبه الله، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس مدعاة لمحبة الناس للداعي. ولذلك كان الرسل جميعا لا يسألون الناس أجرا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل هو رديء التمر. ومن فوائد هذا الحديث: ينبغي على الأصحاب والتلاميذ معرفة حال كبيرهم وعالمهم، فيتألمون لحاله ويفرحون لسروره، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع إيثار للآخرة على الدنيا وتربية لأصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. شطر شعير أي شيء من شعير، من فوائد هذا الحديث إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، وقد دانت له الجزيرة العربية وجاءته ثمراتها، ومع ذلك فلم يوجد في بيت أحب نسائه إليه إلا هذا الشيء اليسير من الشعير. وتستثنى نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تركته التي لا تورث، فالذي في بيت عائشة رضي الله عنها كان بقية نفقتها التي تختص بها، ولو لم تستحق النفقة بعد موته صلى الله عليه وسلم لأخذ الشعير منها. ويدل الحديث على استحباب الاقتصاد في النفقة وما يسد الجوع، فإن ذلك نصف العيش. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل، وما شعرت به عائشة رضي الله عنها من هذا الباب فهو من بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي تستلزم التسليم والتفويض، ولكنها عندما كالته أي وزنته فني لمنافاة الكيل في الإنفاق للتسليم حيث ينظر إليه بعين الحرص فتكون الغفلة عن شكر المنعم على ذلك والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة حيث ينظر إليه بعين الحرص فتكون الغفلة عن شكر المنعم على ذلك والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة ومن رزقه الله شيئا أو أكرمه بكرامة أو لطف به في أمر فالمتعين عليه موالاة الشكر ولا يحدث في تلك الحالة تغييرا والكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتابعين وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث على الشح فلذلك كره وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث على الشح فلذلك كره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.